ابتدأت ميمونة وأمها في الحلقة الماضية بترجمة مختصرة عن الفاروق عمر رضي الله عنه، واليوم تبدأان بذكر أولى زوجاته في الجاهلية. إنه شاي لذيذ، سلم الله يديك يا أماه. ويديك يا ميمونة، وهل أعجبك الكعك المحلى؟ يا أمي، إنه لذيذ الطعم جدا. حسن، والآن أين وصلنا؟ سنبدأ اليوم مع أوائل زوجات الفاروق عمر رضي الله عنه. بإذن الله تعالى، تزوج الفاروق في الجاهلية عدة نساء، إحداهن مليكة بنت جرول من بني خزاعة، وولدت لعمر ولده عبيد الله، أسمع القليل عنه. وكذلك كان في الجاهلية متزوجا من أختها أم كلثوم بنت جرول. وكما تعلمين يا ميمونة، في شرع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لا يجوز الجمع بين الأختين، أي أن يتزوج الشخص أختين في الوقت نفسه، وولدت له ولده زيدا الأصغر. هو على اسم عمه زيد بن الخطاب أخي سيدنا عمر. نعم، وكان الفاروق متزوجا كذلك من امرأة من بني مخزوم هي قريبة بنت أبي أمية بن المغيرة، ويقال قريبة وهي أخت أم المؤمنين سيدتنا أم سلمة زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما شاء الله كان. وهل أسلمت هؤلاء النسوة الثلاث؟ لم يسلمن عندما أسلم الفاروق، وعندما توافق المسلمون والمشركون على صلح الحديبية لوقف الحرب بينهما على شروط معينة وأجل محدود، أنزل الله تعالى قوله: ولا تمسكوا بعصم الكوافر. وما معنى هذه الآية الكريمة؟ جاء في شرح القرطبي أنه مما كان في صلح الحديبية من شروط أن المسلم إن كانت له زوجة كافرة بمكة لا يعتد بها، فليست له امرأة، فقد انقطعت العصمة لاختلاف الدارين. والمراد بالكوافر هنا عبدة الأوثان. إذن فارقهن سيدنا الفاروق بعد نزول الآية. نعم، ولكن قريبة أسلمت بعد زمن، وهي كما قلت أخت سيدتنا أم سلمة إحدى زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتزوجها عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما، فولدت له عبد الله وأم حكيم وحفصة. إذا لم تلد لسيدنا عمر أحدا من الأولاد. لا، هذه ثلاث نسوة، ومن بقي للتكلم عنهن؟ ما زلنا في البداية، لقد ذكرنا من لم يرد عنهن أخبار كثيرة، والآن سوف نبدأ بذكر واحدة من زوجات الفاروق رضي الله عنه، والتي سطر التاريخ قصتها بسطور من ذهب. من هي يا أمي؟ هي السيدة أم حكيم بنت الحارث المخزومية رضي الله عنها. رضي الله عنها. سمعت معلومات قليلة عن هذه السيدة الكريمة، وأظن أن معك أخبارا وافية عنها. بالطبع، وقبل أن نتكلم عن زواجها بالفاروق عمر رضي الله عنه، سأعطيك بعض المعلومات عنها منذ بدء الدعوة المحمدية. ها أنا ذا جاهزة. كانت أم حكيم تعيش في بيت ملؤه الكراهية لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولما جاء به من الحق والنور. أعوذ بالله. لقد كان أبوها الحارث بن هشام المخزومي، وعمها عمرو بن هشام، وهو الذي سماه المسلمون بأبي جهل لعنه الله، وأمها فاطمة بنت الوليد أخت خالد بن الوليد، اللذين كانا كأبيهما الوليد بن المغيرة من أشد المبغضين لدين الإسلام. لا حول ولا قوة إلا بالله. وكانت أم حكيم متزوجة بمن؟ بعكرمة بن أبي جهل الذي كان كأبيه عدوا لله ولرسوله، إلى أن هداه الله فأسلم. ما هذا الجو؟ اللهم الطف. ويوم معركة أحد خرج هؤلاء كلهم، أم حكيم وزوجها عكرمة بن أبي جهل ووالدها الحارث وامرأته فاطمة وعمها أبو جهل وخالها خالد بن الوليد لمحاربة المسلمين، الله أكبر. وبقوا على كفرهم إلى يوم فتح مكة. من أسلم منهم؟ سأخبرك. ولكن ليس الآن، فقد حان موعد قدوم والدك وسأقوم لأبدأ بتجهيز الطعام له. ومتى نكمل؟ لاحقا بإذن الله تعالى. بإذن الله. وهكذا بدأت الباحثتان موضوعهما بذكر زوجات الخليفة الراشد سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. في الحلقة القادمة نكون مع التفاصيل أكثر في قصة أم حكيم بنت الحارث رضي الله عنها.